لأنه معظمهم حضرتك من يتحدث في القرآن يقول والعياذ بالله، يعني من يجهل هذا الأمر يوجه انتقادات إلى مثل هذه الآيات، يقول هو ذهب موسى وحده أم موسى وهارون، ومرة يقدم الآيات ومرة يؤخر الآيات، ما الذي حدث؟ هذا في حياتنا هذا مثل هذا يظهر كثير. سليم، تقول كلمت فلان، تقول كلمت فلان وكذا، قل له وحدك لا كان معي فلان، مرة تخبر عن صح، قل لوحدك لا كان معي فلان، صح صح. ويلمعت لما نزل في مكان اخر اقول انا لما كلمت فلان قال لي كذا كذا كذا، وعلم ان فلانا كان معي، صح. اذا من يوجه هذا الانتقاد هو جاهل اكيد جاهل باساليب العربيه، ما اعرف اما جاهل او مغرض، يعني احد امرين، او مغرض ليس كلامه كلام منطقي لا قطعا.